ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صل وسلم وبارك يا ربنا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وكلنا عند النوائب والكروب وكلنا يا مولانا عند الأمراض والخطوب. كلنا العبد كلنا السند يا ربنا يا واحد يا صمد. فإنا بك وإليك وعليك فإنا بك وإليك وعليك يا ربنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أبطل يا ربنا الأسحار ماكولة ومشروبا. أبطل يا ربنا سحرا على سحر. أبطل يا ربنا سحرا على حسد وسحرا على عين. أبطل يا ربنا سحر الأمراض الأمراض. أبطل يا ربنا سحر الأمراض الخطيرة الفتاكة المهلكة القاتلة المميتة حسدا وحقدا ظلما وانتقاما. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحر البطون. أبطل سحر القلوب. أبطل يا ربنا سحر الأرحام. أبطل يا ربنا سحر العقول. أبطل سحرا في الجسد في الجسد ومن خارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. أبطل سحرا أسودا وأزرقا وأحمرا وأبيضا في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان وآثار الحسد والعيون اللامة والعيون الحامة والعيون اللامة والعيون الحارة أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها من الرأس ومن سائر الجسد. بسم الله أرقي الثدي, بسم الله أرقي الثدي, بسم الله أرقي الثدي. مما صرطنه وممن سكنه, مما صرطنه مما صرطنه مما صرطه وممن سكنه, مما صرطنه من أثر عقده, من أثر عين ونظرة, ومن أثر سحر عظيم. بسم الله أرقي صدرك يا أمة الله, بسم الله أرقي الصدر, بسم الله أرقي الثدي مما فيه وعليه سرطنا, مما فيه وعليه سرطنا, مما فيه وعليه, مما فيه وعليه من عقد الأسحار والحسد والعيون والأنفس, والأنفس الغاضبة والأنفس الساخطة والأنفس الظالمة والأنفس الحاسدة والأنفس الحاقدة. أبطل هذا الأثر واحلل هذه العقد من صدرها, من ثديها, من ثديها. بسم الله أرقي ثديك يا أمة الله من سرطان فيه, من عقد سحرية, من عقد حسدية, ومن عقد عين عين عين عين عين مهلكة, ومن عقد عين عين عين عين متلفة, من عقد الأسهال المتلفة, من عقد الحسد والعيون المتلفة والمهلكة والقاتلة. ابطل يا ربنا أثرها واحلل هذه العقد كلها, لا تبقي ولا تذر. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. بسم الله أرقي ثديك يا أمة الله من السرطان, بسم الله أرقي ثديك مما فيه وممن فيه, بسم الله أرقي ثديك مما سرطنه وممن سكنه, مما سرطنه مما سرطنه وممن سكنه, مما سرطنه مما سرطنه وممن سكنه, وممن سكنه وممن سكنه. يريد إتلافه, يريد إحراقه, يريد إتلافه, يريد إهلاكه, حسدا وعقدا وظلما وانتقاما وغيرة شديدة, وغيرة شديدة. أبطل يا ربنا سحر الهلاك والدمار والعذاب. أثر على ذديها, أثر على ظهرها بالسرطان. بسم الله أرقي ثديك يا أمة الله مما فيه وممن سكنه, من عقد, من عقد, من عقد, من عقد, ومن ساكن, ومن ساكن, ومن ساكن. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله. أرقي ثديك, أرقي ثديك, أرقي ثديك, أرقي ثديك, أرقي ثديك, أرقي ثديك مما فيه وممن سكنه, من أثر نضح, من شيطان, شيطان, شيطان, شيطان, شيطان, شيطان. بسم الله, بسم الله. وحفظا من كل شيطان مارد, وحفظناها من كل شيطان رجيم. اللهم احفظ متك يا ربنا, احفظها يا ربنا من شيطان, احفظها يا ربنا من شيطان. فتبارك الله, فتبارك الله رب العالمين, تبارك الله, تبارك الله, تبارك الله, تبارك الله. فطر يا ربنا ترى حسد, وأثر عين عليك وأثر عين عليك وفيك ومن حولك. بسم الله بسم الله. أرقيك مما يهلف، أرقيك ممن يهلف ومما سكن الجسد. أثر أثر أثر على الصدر، أثر على السبي، أثر على السبي بورم بورم بورم خبيث بورم حميد. أثر على الرحل على الرحل على الظهر على الظهر على البطن على البطن بأورام بأورام بأسقاط بأسقاط بآلاف بآلاف بأوجاع بأوجاع. بسم الله بسم الله يرقي الثدي، بسم الله يرقي الصدر، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي العصب، بسم الله يرقي الدم، بسم الله يرقي العظام، بسم الله يرقي المفاصل مما فيها ممن سكنها مما فيها ممن سكنها. بسم الله يرقيك من السرطان، بسم الله يرقيك من السرطان، بسم الله يرقيك من السرطان، بسم الله يرقيك من السرطان. بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله، بسم الله يرقي ثديك، بسم الله بسم الله يرقيه، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله الرؤوف، بسم الله المنان، بسم الله الكريم الجواد، بسم الله الشافي الكافي المعافي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي ثديك، بسم الله يرقي ظهرك، بسم الله بسم الله يرقي بطنك، بسم الله يرقي رحمك، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج بأمر الله يا شيطان عين يا شيطان عين يا شيطان عين يا موكلا بحسد يا موكلا بحسد يا موكلا بحسد. اخرج اخرج عدو الله من ولية الله، يا من سكنت ظهرها، يا من سكنت الظهر الظهر الظهر، يا من سكنت خلايا خلايا فاسدة، خلايا أهلبتها، خلايا أفسدتها، يا من سكنت خلايا خلايا خلايا وعقدا وعقدا وعقدا وعقدا وورما حميدا وخبيثا. اللهم اخرج يا ربنا هذا الظالم منك، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج اخرج من ثديها بأمر الله، اخرج من ظهرها بأمر الله، اخرج من بطنها بأمر الله، اخرج من رحلها بأمر الله، اخرج من رأسها، اخرج من ظهرها، اخرج عدو الله من ولية الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أخرج يا ربنا شيطان عيد، أخرج يا ربنا شيطان عيد، وموكلا بحسد وموكلا بحسد وموكلا بحسد. خرج عدو الله من ولية الله، خرج يا مارب، خرج يا موكلا بالسحر العظيم، خرج خرج خرج خرج خرج من أمر الله، خرج من يديها ورجليها، أخرج من كل خلية فيها، أخرج من كل عظمة فيها، أخرج من كل من كل مفصل فيها، أخرج من كل عرق فيها، أخرج أخرج من الكريات، أخرج أخرج من لحمها ودمها وعظامها ومفاصلها. خرج من أمر الله، خرج من أمر الله، خرج من قوة الله، خرج من جبروت الله، خرج من عظمة الله. الله أكبر. خرج من قدرة الله، اخرج يا ظالم، يا من أتيت عن طريق السحر، يا من أتيت عن طريق الحسد والعين، اخرج يا ظالم، اخرج يا مفسد، اخرج يا مفسد، اخرج يا مفسد، اخرج من من من من من الورق من الورق من الورق من الألم من الوجع. اخرج من جسدها، اخرج من جسدها، اخرج من سمائها، اخرج من أرضها، اخرج من حولها، اخرج اخرج اخرج اخرج. بسم الله بسم الله بسم الله. ألقي كيامة الله من سحر عظيم على الموت والهلاك والدمار والدمار والعذاب والعذاب والعذاب والعذاب. بسم الله بسم الله. أرقي ثدي كيامة الله مما سكن ممن سكن مما فيه وممن سكن مما فيه وممن سكن. بسم الله أرقي أرقي ثديك ثديك ثديك كيامة الله ثديك ثديك ثديك ثديك الذي فيه السرطان. بسم الله يرقي ثديك، بسم الله يرقي ثديك من سرطان من عقد سرطانية من عقد سرطانية في الثدي في الثدي، وانتشرت وانتشرت وتوزعت وانتشرت وتفرقت. بسم الله هطلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اصهرها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله الشافي بسم الله الشافي بسم الله بسم الله بسم الله. هل أنا يخرج الشيطان العين بحول الله وقوته وقدرته. بسم الله بسم الله. هل أنا يخرج من وكل بالسحر والحسد من وكل بالسحر والحسد والعين والنفس والنفس والنفس والنفس والنظرة والنظرة والنظرة والنظرة والنظرة. بسم الله بسم الله. خرج عدو الله من وليته، اخرج اخرج اخرج اخرج منها، اخرج منها من ذنوب مذكورة. اللهم يسر خروجه يسر خروجه. احيا ربنا عقده وكمرابطه وكمرابطه وكمرابطه. اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا منها ومن ذويها منها ومن ذويها منها ومن ذويها منها ومن ذويها من الجسد ومن الجسد ومن حول الجسد ومن الارض ومن الارض. اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا السحر، المدفون المدفون، المغروز المغروز، المسوس المسوس. الله اكبر. بسم الله بسم الله. الكافي الكافي الكافي الكافي الكافي الكافي الكافي. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الكافي الكافي الكافي الشافي الشافي المعافي المعافي بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم المؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أطل يا رب نسحرم مأكولا ومشروبا أطل يا رب نسحرم مدفونا ومرتوشا ومنثورا ومزرورا أطل يا رب نسحرم في زئبق في زئبق ورصاص أطل يا رب نسحرم الأسود والأحمر والأزرق والأبيض على السرطان على السرطان على الآلام الأوجاع على الهلاك على العذاب على العذاب على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الشقاق على الشقاق وعلى عدم الوفاق على الطلاق على الطلاق وعلى الهلاك وعلى العذاب وعلى الدمار وعلى العذاب وعلى العذاب. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي قيامة الله مما في ثديك مما في الثدي وممن سكن مما في الثدي مما في الثدي المتسرطن المتسرطن مما في الثدي مما في الثدي من سرطان من سرطان. بسم الله يرقيك من عقدة من عقدة السرطانية بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون.